خطب يخطب على الجنب في الموعظة والنكاح، والخطب يخطب، لكن المصدر النكاح خطبة والموعظة خطبة. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. حتى يذر ولا يبتاع يشتري، كما أنه لا يشتري لا بيع على بيع فلا يشتري على شراء. كان يأتي للبائع الذي باع سلعة 100 في زمن الخيار يقول افسخ البيع وانا اشتري السلعة اللي شراها 100 اشتريها 120، هذا شراء على شراء. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صغار في الإسلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار. زاد ابن نمير والصغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي. وحدثنا نعم هذا الحديث هي تحريم الصغار، تحريم نكاح الصغار وأنه محرم في الإسلام. والصغار كما قال ابن نمير الصلاة أن يقول أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، يجعل هذه بضعة هذه مهرا لهذا وبضعة هذه مهرا لهذا، شرط اشترط أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختك حتى ولو كان بينهما صداقة، ما دام اشترط هذا دام الشرط لا أزوجك حتى تزوجني. أما تفسير نافع في الأول قال الشغار مزوجه الله يخذ على زوجه وليس بينهما صداق فهو ضعيف ليس بوجيه. الصواب تفسير ابن نمير، ابن نمير فسر الشغار أن يزوجه الرجل ابنته على أن يزوجها ابنته أو يزوج أخته على أن يزوجها ابنته، يجعل وضع هذا صدقة لهذا ووضع هذا صدقة لهذا. كان يقول لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك ولا أزوجك أختي حتى تزوج ولو كان بينهما صداق. أما قول ابن عمر والشغار مزوج على وليس بين أصدق فهذا ضعيف، والحكمة في هذا لما فيه من ظلم المرأة، لأن الإنسان ينظر لصحة نفسه كما أزوجك حتى تزوجها ينظر لصحة نفسه، فقد يزوجها كبير السن وهي لا ترضى به من أجل مصلحته هو حتى يزوجها الثاني بنته أو أخته. وأصل الشغار في اللغة أصل الخلو، ومن قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وشغرت المرأة إذا رفعت رجلها في الجماع، ومنه قال شغر البلد إذا لم يكن له والي، ومنه شغرت الوظيفة وظائف شاغرة، الوظائف الشاغرة من خالها ليس في أحد، الشغر من الخلو. كأنه يقول لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، لا أزوجك بنتي حتى أزوجك، لا أرفع رجل بنتي حتى ترفع، لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتي، وهذا حرام لما فيه من ظلم المرأة، والعقد فاسد، العقد فاسد، يجب أن نفرق بينهما، إلا إذا صار كل زوجة راضية بزوجها يجدد العقد، يكون العقد يجدد، يعاد العقد بمهر وعقد جديدين.